إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول قصة نبي الله سليمان عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين. وكنا قد توقفنا في آخر لقاء لنا مع قصة هذا النبي الكريم عندما تحدثنا عن دعائه لربه تبارك وتعالى وطلبه من الله عز وجل، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فقلنا: هذا الملك الذي أتيه سليمان عليه السلام ولم ينبغي هذا الملك أبدا لأحدا من بعده، رغم أن في ملكه هذا مسألة تسخير الجن، وسنتحدث أيضا عن ما يتعلق بهذا الأمر من أحكام في شريعة الإسلام. كيف أنه دعا هذا الدعاء وطلب من الله عز وجل هذا الطلب وهذا الرجاء واستجيب له فيه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث معه مشهد يناقض هذا الأمر ولكن لا يناقضه، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوما كان يصلي، فإذا به صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في المسجد في أثناء الصلاة جاء له شيطان. واحد يقول: ايه ده، هو الشيطان بيدخل مسجد؟ ايوه بيدخل مسجد ويجي للنبي، مفيش مشاكل. فعايز اوصل لك ان الشيطان يدخل في اي مكان، فدي معلومة خليها ليك ايها الانسان. صلى على النبي العدنان عليه افضل الصلاة واتم السلام. قام هذا الشيطان فتعرض للنبي الهمام في اثناء الصلاة فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج لسان ذلك الجني ذلك الشيطان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حتى شعرت ببرد لسانه. ايه ده، برد لسانه؟ يعني معنى كده ان هو اتغير عن اصل خلقاته. ما هو الجن، ما هو الشيطان ده منين؟ من الجن. والجن مخلوق منين؟ من النار، والنار اصلا ساخنة فيها الحرارة، فازاي يقول لك شعرت ببرد لسانه؟ هو ده بقى إجابة سؤال اللي كتير من الناس يسأل، يقول لك ايه، هو مش الشيطان مخلوق من النار؟ اقول لك اه. تقول لي ازاي؟ امال هيتعذب فيها ازاي؟ زي ما انت خلقت من الطين، ولو جبنا انسان وضعناه في طين ها هيموت، لو جبنا انسان وجبنا قطعة طين ثم تركناها تجف وضربنا بها رأسه هيموت، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنه تحول عن أصل خلقته. أنت خلقت من الماء ومن التراب اللي هو طين، لكن أنت دلوقتي إيه؟ عظم ولحم ودم. كذلك الشيطان خلق من النار، من مارج من نار، من لهيب النار يعني اللي أشد اشتعالا، فصار اليوم إيه؟ جسد. لكن ازاي كيفيته محدش ابدا يعرف، ولا حد في الدنيا يقدر يشوف الجن على حقيقته، الجن على حقيقته ما تقدرش تشوف. ومن قال رأيت الجن على حقيقته فهو كذاب، فلا يرى الجن على حقيقته الا نبي، او عياذا بالله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعزكم الله، الحمار هو الذي يرى الجن على صورته. امال كتير من الناس بتشوف الجن ازاي؟ بيشوفوه متشكل في صورة غير صورته الحقيقية، مفهوم؟ النبي بقى صلى الله عليه وسلم لما مسك هذا الشيطان أراد أن يربطه بسارية، عمود كده بره المسجد، بحيث يلعب بيه صبيان المدينة. خلي بالك. فتذكر النبي صلى الله عليه وسلم دعوة نبي الله سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فقال ما ينفعش، فأطلق الشيطان. طب مسكه ازاي؟ هو ينفع يتمسك؟ انت ممكن تمسك جني، بس اذا تشكل الجني في صورة يمكن ليك ان تمسكه، لان هو لما بينتقل من صورة، من صورته الحقيقية اللي هي الجنية الى صورة معينة، وليكن يتشكل في صورة قطة، كلب، ايا كان، فاذا تشكل الجني في صورة من الصور ينطبق عليه قانون تلك الصورة. فلو شكل في صورة قطة وانت مسكت القطة دي، يبقى انت مسكت مين؟ مسكته هو. فهمت المقصود ايه؟ انما على صورته الحقيقة لا تستطيع. فها هو عليه السلام يسأل الله عز وجل ملكا لا يكون لأحد من بعده من البشر، وقد أعطاه الله ذلك كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة، عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه. النبي بيحكي لنا إنه مسكه، فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرددته خاسئا. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، وبسط يده وكأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك. يبقى ينفع ان انت تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة؟ لا بأس. قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار. زي الشهاب زي ايه؟ قطعة من النار. ليجعله في وجهي، في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا، كنت ربطته وكتفته يلعب به ولدان أهل المدينة. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والنسائي. هذا بالنسبة لدعوة سليمان عليه السلام. طيب، مسألة تسخير الريح لسليمان عليه السلام عرفنا سببها ايه؟ لما طاف مسحا بالسوق والأعناق للخيل التي كانت عنده. قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. قال تعالى أيضا، الآية دي كانت في سورة الأنبياء، أما في سورة سبأ قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. فلما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم، ولا كلفة عليه لها. لا بيأكل الريح، ولا بيجيب لها سراج، ولا بيغير لها الحدوة، ولا بيجيب لها سايس ينظفها لا. وبعدين أسرع، وبعدين زي الدرس فاكرين لما طاف مسحا بالسوق والعنق وتكلمنا فيه، تخيل بقى لما يجي يحارب أو يفتح بلد، فجاي هو والجيش فين؟ في الريح، ونازلين على العدو. شكل الجيش يبقى عامل ازاي؟ أو شكل أهل البلدة دي يبقى عاملين ازاي؟ خلاص وانتصر كده قبل ما يمد ايده، صح؟ فالريح كانت أسرع سيرا وأقوى وأعظم، ولا كلفة عليه لها، تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد من أي البلاد. كان له بساط مركب من أخشاب، خشب جنب بعض معمول على هيئة سجادة كبيرة بساط، بحيث إنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصور والخيام والأمتعة والخيول والجمال والأثقال والرجال من الإنس والجن. تخيل يعني إيه؟ يعني مساحة كبيرة جدا من الخشب يحمل عليها الخيم والبيوت، البيوت تبني عليها والجمال وكل الشيء، وينتقل من بلد لبلد وغير ذلك من الحيوانات والطيور. فإذا أراد سفرا أو مستنزها، يعني حتى لو هيخرج كده لرحلة أو قتال، سواء قتال ملك أو قتال أعداء من أي بلاد الله شاء، فإذا حمل هذه الأمور المذكورة على البساط أمر الريح فدخلت تحته فارفعته، فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فصارت به، فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء، بحيث إنه كان يرتحل في أول النهار من بيت المقدس من فلسطين فتغدو به الريح فتضعه بمكان اسمه استخر، أرض قديما يعني، مسيرة شهر، مسيرة شهر يروح هو فيه في لحظات. يعني لو انت عايز تسافر من مسجد الأقصى من فلسطين لبلد ما عن طريق ركوب الخيل تاخد لو انت سافرت فيها شهر، هو بيروحها في ايه؟ في لحظات، فيقيم هناك الى اخر النهار، يكون وصل هناك واستقر على نهاية اليوم، ثم يروح مرة اخرى فترده الى بيت المقدس. ده كل ده في ايه؟ في يوم واحد. قال الحسن البصري كان يغدو من دمشق فينزل باستخر فيتغدى بها ويذهب رائحا منها فيبيت بكابل، كابل ها في افغانستان، وبين دمشق وبين استخر مسيرة شهر، وبين استخر وكابل مسيرة شهر. طيب ده الريح، هو كان يأمر الريح فتدخل تحت البساط ترفعه، بعدين يأمر الرخاء، الريح يعني اللي هي الهادية، اللي هي الهادئة شوية ما هيش سريعة زي العاصفة، فتسيروا للأمام، ولو مستعجل أكتر يأمر العاصفة تحمله أسرع. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. عايزين نشوف الجمع ما بين كون الريح عاصفة ورخاء مع بعض، إزاي اتجمعت مع بعض. هذه الريح عاصفة في بعض الأوقات ولينة رخاء في بعضها الآخر بحسب الحاجة، كأن تعصف ويشتد هبوبها في أول الأمر حتى ترفع البساط الذي عليه سليمان وجنوده، فإذا ارتفع صارت به رخاء حيث أصاب. تيجي قوية جديد، هديك مثال زي ايه علميا. الطيارة أو الصاروخ لما بيجي يطير من الأرض بيبذل قوة دفع أكتر من اللي هو بيطير بيها. ليه؟ عشان بيبدأ ينتقل من حركة السكون اللي اكتسبها بوجوده على المكان وبتأثير عجلة الجاذبية الأرضية اللي هي قوتها 9.8، عشان يتخلص من العجلة دي بيحتاج قوة دفع أكبر. ولذلك أنت يمكن بتشوفها في التلفزيون وغيره لما تلاقي صاروخ بيبدأ يطير عشان يصعد للفضاء، وهم ما صعدوش فضاء ولا حاجة زي ما قلت لكم، وياريتكم تكونوا بحثتوا ياريت يعني. المهم فيبدأ الصاروخ أول ما تلاقيه يبدأ يشتعل وقود بشدة جامد كتير جدا بكسرة وغزير، وتلاقيه تحس انه ثابت مكانه رغم اشتعال الوقود، وبعد ذلك يبدأ في التحرك بطيء ثم تزداد الحركة ايه تدريجيا للسرعة. كذلك الطائرات وهكذا، حتى السيارة نفسها عشان تنتقل من حالة السكون لحالة السرعة لازم ايه تبدأ تخرج الاول من مسألة الجاذبية عشان تخف سرعتها وهكذا. الريح مش هينفع يرتفع مرة واحدة بالريح الرخاء الهادية، فتيجي العاصفة تقوم ترفع البساط من على الأرض بالثقل اللي عليه ده كله، خلاص أصبح في الهواء معايا، أصبح ما فيش مسألة ملاصقته للأرض والجاذبية مش مأثرة عليه بنفس التأثير، فتبدأ الريح تبقى هادية برخاء بحيث تسيره للأمام. فهمت المقصود ايه؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الزمخشري: فإن قلت وصفت هذه الريح بالعصف طارة وبالرخاء أخرى، فما التوفيق بينهما؟ قلت: كانت في نفسها رخية طيبة كالنسيم، هادئة يعني، فإذا مرت بكرسيه أبعدت به في مدة يسيرة على ما قال غدوها شهر ورواحها شهر، فكان جمعها بين الأمرين أن تكون رخاء في نفسها وعاصفة في عملها مع طاعتها لسليمان وهبوبها على حسب ما يريد ويحتكم. هو عايز يريد سليمان عليه السلام أن ينتقل لمكان بسرعة، فهي أصلا الريح هادئة في نفسها، لكن إذا أراد أن تنقله بسرعة فتحولت إلى عاصفة، فهي في نفس الوقت عاصفة ورخاء. وقوله حيث أصاب يدل على أنها تجري بأمره حيث أراد من أقطار الأرض، من أي مكان في الأرض. وقوله تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، لأن مسكنه فيها، وهي إيه؟ بلاد الشام، فترده إلى الشام. وعليه فقول الله حيث أصاب يعني في حالة الذهاب، وقوله إلى الأرض التي باركنا فيها في حالة العودة والرجوع والإياب إلى محل السكنة. فهمت المقصود إيه؟ يبقى لما تيجي تقرأ قول الله تبارك وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، يعني عند الإيه؟ العودة. طيب ما تيجي نشوف كده معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هي معجزات النبي محمد زي سليمان ولا أقل منها ولا أعلى منها ولا ما جالوش معجزات زي سيدنا سليمان؟ أنا عايز أوصل لك معلومة قبل ما أبدأ أتكلم على ده وأقول لك مين أفضل الأنبياء عند الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. مين أفضل الخلق على الله؟ مين أكرمهم على الله؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا أعطى لسيدنا، يعني نبدأ مقارنة كده بسيطة سريعة، يعني قل لي أي نبي مثلا. سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى أعطاه مسألة إحياء الموتى، صح كده؟ بقدرة الله وبإذن الله، تمام؟ فكان بيحيي كم واحد؟ أعداد قليلة. طب النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجه وشريعته أحيا الأمة كلها، صح؟ سيدنا موسى ضرب بعصاه الحجر فخرج منه كم عين؟ 12 عينا، صح كده؟ فالمية خرجت منين؟ من الصخر. المية خرجت من ايد النبي من بين صوابعه صلى الله عليه وسلم في احدى الغزوات. مصلحة نعدد بقى، ده المعجزات كتيرة. سيدنا موسى كلم ربنا، كلمه فين؟ في الأرض، والله عز وجل على فوق السماوات. ربنا كلم سيدنا محمد ازاي؟ رفعوا لي وكلموا فوق. فهم قصدي ايه؟ شفت انت المكانة؟ طب تعال شوف بقى سيدنا سليمان عليه السلام. على الرغم من أن النبي الهمام محمد صلى الله عليه وسلم قد أجرى الله عز وجل على يديه الكثير والكثير من المعجزات، إلا أنه لم يكن يلفت أنظار أصحابه وأمته من بعدهم إلى تلك المعجزات لينشغلوا بالمعجزة الكبرى. ما كانش بيشغلنا بالمعجزات عشان ما ننشغلش عن المعجزة الأساسية اللي هي مين؟ القرآن. ألا وهي معجزة القرآن الذي جعله الله لنا منهج حياة متكامل يكفل للإنسان سعادة الدارين الدنيا والآخرة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا قد أعطي من الآيات يعني المعجزات ما مثله آمن عليه البشر. الناس بقوا يتبعوه ويؤمنوا. طب أنت يا رسول الله بص بقى ليه، ما قالش بقى المية نبعت ما بين صوابعي، ما قالش ان النخل اتحرك وجالي، ما قالش ان جذع النخلة والجذع حن الي وبكى، ما قالش الحاجات دي كلها، ما قالش انه كلم الناقة، ما قالش انه اشتكت له حمامة لما خدوا ولادها فرخها من العش، ما حكاش ده. انما قال: وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، القرآن يعني، فارجو ان اكون اكثرهم تبعا يوم القيامة. يعني ركزوا على موضوع القرآن، فهمت المقصود ايه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك القرآن انت تقدر تطلع منه، عايز تتكلم في معجزة في الاقتصاد هتلاقي فيه، في معجزة في الزراعة هتلاقي فيه، معجزة في التجارة، في الصناعة، في الفلك، في علم التشريح، في اي علم تلاقي فين؟ في القرآن. ده اصلا زيادة على الاساس اللي هو ايه؟ ان القرآن كتاب هداية، ده اصلا. ومع ذلك فإنه ما من معجزة ثابتة لأي نبي أو أي رسول، فإننا نجد لرسولنا صلى الله عليه وسلم معجزة أعظم منها. يعني معجزة النبي صلى الله عليه وسلم اللي أساسها إيه؟ القرآن. ورغم ذلك هل معنى كده أن أي معجزة تانية ما هواش له معجزة تسويها أو تفوقها؟ لا، ده كل نبي له معجزة كانت معجزات النبي تفوقها أكتر منها كمان. فعلى سبيل المثال، لقد سخر الله عز وجل الريح لسليمان عليه السلام، يقول ابن كثير في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم: أما تسخير الريح لسليمان فقد قال الله تعالى في شأن الأحزاب، ركز بقى الريح مع سيدنا سليمان اهو، في غزوة الأحزاب إيه اللي حصل؟ قال الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها الملائكة وكان الله بما تعملون بصيرا. وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. يعني الريح يعني. وثبت في الصحيحين: نصرت بالرعب مسيرة شهر. يعني إذا كان سيدنا سليمان بيركب الريح ويوصل للجيش اللي هو رايح يحاربه قبل، يعني لو المسافة دي هيقطعها سيرا هياخد شهر، فهو بيروحها بالريح في مسافة قد ايه؟ يوم. معايا كده ولا لأ؟ النبي بقى فاق سيدنا سليمان في دي، ان قبل النبي ما يتحرك اصلا من مكانه الجيش اللي هو على مسافة شهر ده سيرا يكون جاله الرعب. يعني يبدأ الجيش يترعب مع سيدنا سليمان امتى؟ بعد ما يمر يوم على ما يوصله. انما سيدنا محمد من قبل ما يتحرك لسه يكون العدو ايه؟ خلاص انتصر النبي عليه بالرعب. يبقى فاق الريح ولا لا؟ فهمت المقصود ايه؟ فمعنى ذلك انه صلى الله عليه وسلم كان اذا قصد قتال قوم من الكفار القى الله الرعب في قلوبهم قبل وصوله اليهم بشهر، فهذا في مقابلة غدوها شهر ورواحها شهر. نفس الايه؟ نفس الكلام اهو. نعم. وبرضه في مسألة الانتقال بسرعة، ما هو ركب البراق في رحلة الإسراء والمعراج، شوف السرعة، وهكذا. فما فيش معجزة النبي من الأنبياء إلا وتلاقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فاق هذه المعجزة، بل هذا أبلغ في التمكين والنصر والتأييد والظفر. وسخرت الرياح تسوق السحاب لإنزال المطر الذي امتن الله به حين استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موطن كما تقدم. يعني واحد جه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله هلك الزرع، جفت الأرض، ماتت الماشية، ادعو الله عز وجل أن إيه؟ أن يسقينا. رفع النبي صلى الله عليه وسلم إيديه للسماء: يا رب اسقينا. لسه ما نزلش إيديه كان المطر نزل، مع انه مش في فصل ايه نزول مطر اصلا. في الجمعه اللي بعدها فضلت المطر تمطر اسبوع. جه النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيخطب، جاله الراجل: يا رسول الله الحقنا، هلك الزرع، مات الناس من كتر الميه، اسال الله عز وجل انه ايه يوقف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه وقال: اللهم حوالينا لا علينا. فانقشعت السحب وظهرت الشمس في اللحظه صلى الله عليه وسلم. طب ما هو مين اللي جاب بقى السحب دي؟ مين اللي حملها؟ اذا كانت الرياح كانت بتحمل سيدنا سليمان، هي حملت السحب للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مات معايا ولا لا؟ وقال ابو نعيم: فان قيل فان سليمان سخرت له الريح فصارت به في بلاد الله، وكان غدوها شهر ورواحها شهر، وغدوها شهرا ورواحها شهرا. قيل: ما اعطي محمد صلى الله عليه وسلم اعظم واكبر، لانه صار في ليله واحده من مكه الى بيت المقدس مسيره شهر. ده في ايه بقى؟ في ليله واحده من مكه الى بيت المقدس في مسيره شهر، وفي ليله واحده يعني ما يساوي مسيره شهر. وعرج به في ملكوت السماوات مسيره 50,000 سنه. في ايه؟ في لحظه واحده، مش بقى شهر. يعني اذا كانت الريح بتحمل سيدنا سليمان غدوها شهر وروحها شهر، طب النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكه للمسجد الاقصى اللي هي مسيره شهر في لحظه، وانتقل من مسجد الاقصى للسماوات العلى اللي هي مسيره 50,000 سنه في لحظه. يبقى ريح ايه اللي انت جاي تتكلم عليه؟ كل هذا في اقل من ثلث ليله. فدخل السماوات سماء سماء وراى عجائبها وتكلم مع انبيائها وسلم عليهم، التقى في السماء الاولى بسيدنا جبريل، عفوا بسيدنا ادم، قال: السلام عليكم. قال: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بالابن بالنبي الصالح والابن الصالح، ما هو ابوه، فاهمني ازاي؟ ولما يجي عند كل سماء من النبي من الانبياء كان يقول له ايه؟ مرحبا بالابن بالنبي الصالح والاخ الصالح، لان الانبياء كلهم اخوه لعلات كما قال رسول رب الارض والسماوات. فكان بيتكلم معاهم ويطلع وشاف كل ده، وكل ده في بقى لحظات، بل عفوا لحظه، بل اقل من لحظه. ما ينفعش نذكر زمن اصلا، لانه رجع بعد كل ده لقى فراشه لسه دافي مكان ما سابه، يعني ما لحقش يبعد اصلا، فاهم ازاي؟ ومعلوم ان هو كان فين. الاسراء والمعراج ده تم اصلا النبي في المدينه ولا من مكه؟ من مكه ولا من المدينه؟ من مكه، قبل ما ينتقل الهجره للمدينه. طب مكه دي اصلا جواها ايه؟ صحراء. طب جو الصحراء، اسال بقى بتوع الجغرافيا، المناخ الصحراوي إيه؟ عباره عن ايه؟ يقول لك حار جاف نهارا شديد الحراره، جاف نهارا شديد البروده ليلا. يعني النبي اول ما يقوم من على الفراش يبرد، انت فهمت قصدي ايه؟ فسبحان الله. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في السماوات عجائبها، ووقف على الجنة وعلى النار ورأى ما فيها، وعرض عليه أعمال أمته. شو بقى أعمال أمته؟ لحد آخر واحد هيتقوم عليه القيامة كلهم، وشافهم واحد واحد الأعمال بقى، حسنات وسيئات. يعني أنت متخيل؟ وصلى بالأنبياء وبملائكة السماوات واخترق الحجب، وهذا كله في ليلة قائما. ده أمر أكبر وأعجب. يا تجيش تقول لي بقى إيه؟ ريح. طيب سيدنا سليمان ربنا عز وجل قال: وأسلنا له عين القطر. إيه بقى وأسلنا له عين القطر دي؟ عشان برضه بنسمع المقرئين يقرأوها ونقرأها وما احناش فاهمين حاجة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. من بين النعم التي أنعم الله عز وجل بها على نبيه سليمان عليه السلام، تلك النعمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في محكم آي القرآن، وقال: وأسلنا له عين القطر في سورة سبأ الآية 12، أي وأذبنا له النحاس حتى كان يجري كأنه عين ماء متدفقة من الأرض. قمة الغنى، نحاس سائح، ها، ذائب، يمشي زي المية، زي مجرى المية كده في الايه؟ في الترع والقنوات. قال المفسرون: أجرى الله لسليمان النحاس كما ألان لأبوه بقى لداود الحديد، آية باهرة ومعجزة ظاهرة. قال قتادة: وكانت باليمن أنبعها الله له. مشيت يعني العيون دي، ها، نبعت من الأرض عيون نحاس. قال السدي: ثلاثة أيام فقط أخذ منها جميع ما يحتاج إليه للبنايات وغيرها. تخيل بقى المباني في الوقت ده كانت إيه؟ معمولة بالنحاس. من النعم أيضا التي أنعم الله عز وجل بها على سليمان عليه السلام مسألة تسخير الجن لسليمان عليه السلام. وهنا بقى عايزين نتكلم عن عدة فوائد ودروس في هذا الأمر. أما عن حكم استخدام الجن فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه ويأمر الإنس بذلك فهذا من أفضل أولياء الله تعالى. يدي دروس للجن ويدي دروس للإنس، ده من أفضل إيه؟ أولياء الله تعالى. يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ده من أفضل أولياء الله تعالى. وهو في ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه، هو كده يعتبر نائب عن الرسول، مش النبي أرسل لمين؟ للإنس والجن، فهو بيكمل مسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنس في أمور مباحة له. يعني إيه؟ أنا عندي خادم في البيت، بقول له خد يا ابني تعالى روح اشتري لي طعام من السوق وارجع، خلاص استخدمت جن في أمر مباح. فقال إيه؟ إذا كان استخدام الإنس في أمر مباح فاستخدام الجن في أمر مباح إيه؟ لا بأس به. وهذا كأن يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم ويستعملهم في مباحات له هو للإنسان نفسه، فيكون بمنزلة الملوك الذين يفعلون مثل ذلك. ما أنت الملك بيأمر شعبه اعمل كذا، هو كذلك برضو إيه؟ كأنه حاكم عليهم وبيأمرهم اعمل كذا وما تعملش كذا. وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله فغايته أن يكون في عموم أولياء الله مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل الجن فيما ينهى الله عنه ورسوله، يعني يأمرهم بالمنكر وينهاهم عن المعروف أو يستعملهم في المعاصي، يعني إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليهم، أذية الإنسان يعني زي الأعمال والسحر والربط والحاجات دي، بغير القتل كتمريضه، يعني يسلط الجن على فلان يقول له ما تقتلوش بس مرضه، افعل اربط اربط الزوج عن الزوجة، افعل كذا وهكذا، وإنسائه العلم، غيران من واحد عنده علم فيقول له روح نسيه يخليه يبقى ايه اهبل يمشي يتحدف بالطوب في الشارع معتوه، ما ناس كتير اتعتت بسبب الجن، وغير ذلك من الظلم. انواع بقى الظلم كتير، ما ده كله يعتبر ايه ظلم، ما الجن اصل بيجي على بعض مراكز التفكير في المخ ويمسك بعض الخلايا العصبية او يصيبها، او واحدة مثلا غيرانة من واحدة تقوم ايه تسلط عليها جني، الجني دوت يفضل ساكن في الرحم كل ما تحمل يوم يدمر ايه تكوين الجنين فتسقط قبل ايه قبل ما تحمل وهكذا. كل دي امور بقى ايه، كل هذا ظلم. واما في فاحشة كجلب من يطلب منه الفاحشة، ان الجني ده يروح يقعد يوسوس لفلانة ان هي تيجي لفلان عشان يزني فيها او العكس، فهذا قد استعان بهم على الاثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاصي، إما فاسق وإما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة حتى لو ما عندوش علم فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على الحج، هو عايز يحج بس يقول لك أنا لسه أروح المطار وأحجز في وكالة السفريات، يقول لك مثلا ايه احجز باسبور وادفع تذكرة عشان اروح احج، وبعدين او ممكن ادخل قرعة والله اعلم القرعة تيجي عليا ولا لا، يا عم على ايه انا اجيب جني اركبه يوديني يطيرني يوديني هناك احج وارجع مثلا، يعني ما في ناس بيعملوا حاجات زي كده. بس الجني ده ما عملهالوش ببلاش مجانا، لا ده بالكفر برضه، بيقع في كفر. المهم او يطير به عند السماع البدعي، لما عشان ينشر بدعه ولا يعلم الناس بدعه في الدين، فتبص تلاقيهم مثلا يجوا ايه، تلاقيه بيطير، تلاقيه بيعمل يعني لو مثلا مسكوه سجنوه. يعني احنا عندنا في بلدنا مثلا كانوا بيحكوا لي يقولوا لي ان كان في واحد في بلدنا كانت الحكومه كل ما تيجي تمسكه ويسجنوه يصحى الصبح المأمور بتاع القسم يلاقي ايه في بيته، يا ابني انت خرجت ازاي، ده احنا مسجنينك. وكان احيانا يخلي الطوب الحجاره بتاعت السجن ها تتخانق مع بعض وتضرب بعض وتنزل دم قدامهم كده، لحد ما اشاعوا عليه اشاعه ان هو ايه ولي من اولياء الله الصالحين. وكانوا بقى هيعملوا له ضريح وقبر لحد ما كشفوه مين، مجموعه منين، من الدعاه، فكشفوا امره. فالمقصود يعني الامام الشافعي او الامام احمد يقول لك ايه، اذا رايت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو يخالف سنة من سنن رسول الله فاعلم أنه مؤيد بشيطان، ده مش كرامات ولا أولياء، فاهم ازاي؟ فما تغترش يعني ما تلاقي حاجات زي كده ما تقولش ايه ده ولي وتقولش لا يا أولياء الله الصالحين وتعمل كده. أو أن يحملوه إلى عرفات أو إلى الحج ولا يحج الحج الشرعي الذي أمره الله به ورسوله، وأن يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، يعني هم ضحكوا عليه خدعوه، فهمت؟ تسخير الجن لسليمان عليه السلام. من بين تلك النعم التي أنعم الله بها على نبيه سليمان عليه السلام تسخير الجن. أضيف برضو معلومة هنا عشان ما يجيش واحد إيه يلتبس عليه أمر ذكرناه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إن هو ممكن يستعين بالجن في الأمور المباحات، فيروح هو يسخر جني ويقول لك أنا بستعمله في المباحات أهو، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا الكلام ده إزاي؟ أديك مثال. نفترض أنت جالس في البيت، في بيتك عادي، وأنت إنسان حافظ القرآن وعارف في أحكام الإسلام وفي السنة وفي الفقه وغيره، ولقيت جار ليك بيخبط الباب عليك ويقول لك تعالى الحقني، ابني كان كويس فجأة لقيته عنده حاجة زي صرع، الواد بنكلمه ما احنا مفتح عينيه بس كأنه مش شايفنا، أي حالة كده وبيترمي في الأرض جسمه بيجيله تشنجات بيحصل أي حاجة، فأنت رحت إيه يا ابني مالك في إيه؟ لقيت الواد تحس إنه مغيب عن الوعي، فأنت قلت أما أقرأ له قرآن ربنا يهديه وينزل عليه السكينة، فبدأت تقرأ قرآن فجأة لقيته مش هو اللي بيكلمك، لقيت عينيه اتسعت ولقيت ملامحه اتغيرت ولقيت صوته اللي خارج غير صوته الحقيقي اللي انت عارفه، ده مين اللي بيكلمك بقى؟ ده جني متلبس فيه. المهم انت اتكلمت مع الجني ده خلاص، وبتطولش كلام معاه برضه لان هم كدابين اصلا، فيقعد ياخدك في حكايه وفيلم وهو في النهايه كذب، فانت بقى ظللت تقرا عليه القران وما تسمعلوش اي كلمه، تقرا عليه القران تقرا عليه القران وتدعو الله عز وجل عليه، واهل البيت كلهم اجتمعوا في الدعاء وانت رفعت ايديك، وكل وعلى فكره حاجه تتعب الجني انك كنت تدعو عليه خلاص كده، فاجتمعتوا وقعدتوا تقراوا قران، قرات القران بقوه وحماسه واستشعار اللي انت بتقوله، فاهم معانا اللي انت بتقوله ايه، ومكان نظيف وطاهر ما فيهوش نجاسات ولا في اي شيء يستدعي الشياطين زي صور او موسيقى او غيره، اتلمت الملائكة، ما الملائكة بتطير في السماء وفي الأرض تسمع صوت القرآن تجري على المكان، المكان بقى كله مليان بإيه؟ الجن ما يعرفش يقعد في المكان اللي فيه ملائكة، ما يطيقش، فاهم إزاي؟ فيعمل إيه؟ عايز يخرج، عايز إيه؟ يخرج. فنفترض إن هو قال لك خلاص أنا في ساحر هو اللي صلطني، أو هو اللي ذهب لقائد القبيلة بتاعته زعيمهم فهو سخرني إن أنا آجي أأذي فلان ده، لأن فلانة راحت للساحر ده واتفقت معاه إن هو يكون بالاتفاق مع قائد القبيلة بتاعت الجن إن هو يطلع واحد من الجن عنده إنه يأذي الشخص ده أيا كان بقى السبب، وده بيحصل. فأنت بدأت قلت له أنت دينك إيه؟ قال لك أنا مسلم. فانت استغربت طبعا ازاي مسلم ويعمل المصيبة دي، اقول لك طب كتير من المسلمين ما مش فاهمين دينهم، فهو برضو مسلم بس مش فاهم دينه بيقول ايه، ما يعرفش ان ده حرام. هو ماشي على قاعدة ايه؟ قال لك بس اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فاولي الامر منا قالوا لنا روحوا اذوا فلان. ما هو برضو احنا مش فاهمين الايه صح برضو. ما انت ما تيجي تكلم حد تقول له يا ابني اعفي لحيتك، يقول لك لا هم قالوا لنا ما تعفيش لحيتك، وربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، واولي الامر منا قالوا لنا ما تعفيش لحيتك. يا ابني انت فاهم الايه؟ ما انت مش فاهم. هو برضو كمان الجني ده مش فاهم. انت بتقول ايه؟ انت عارف الايه بتقول ايه؟ اطيعوا الله، ركز في كلمه ايه، اطيعوا، واطيعوا الرسول في كلمه ايه، اطيعوا. قال بقى واطيعوا اولي الامر منكم؟ ما قالش ده، قال واولي الامر منكم عطفها، يعني انتوا واولي الامر منكم يجب عليكم ان انتوا تطيعوا الله وتطيعوا الرسول. فهمت المقصود بالايه؟ مش اللي انتوا فاهمينه، هو ده الفهم الصحيح للايه. خلاص، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو كان الجن ده مفكر ان ده عادي، ما هوش كده مذنب ولا حاجه. فانت تقول لا ده كده حرام، والصح كذا، وربنا امرنا بكذا، والرسول امرنا بكذا، وفهمت دينه. قال لك لا ده انا كده اروح النار يا عم، تبت الى الله ورجعت الى الله. ركز بقى معايا في اللي جاي. طب انا دلوقتي عايز اكفر عن سيئاتي، ده هو بيقول لك كده، وتبت عايز اعمل حسنات بدل السيئات اللي انا عملتها وانا ما اعرفش. مش اي واحد من الانسان بيتوب بيعمل كده. قال لك انا عايز امسح سيئاتي، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال لك وانا عامل مصايب، فانا تبت توبه نصوحه، عايز اعمل اعمال صالحه بقى، دلني على خير. انا مستعد يا عم اجي معاك، هو بيقول لك كده، انا مستعد اجي معاك في كل حاله تيجي تروحها، وساعدك واقف معاك، بحيث ان احنا ان شاء الله نخرج اي جن مؤذي من ايه، من الانسان ده والوجه الله. هو عرض عليك الخدمة. هسألك سؤال، لو انا جالس في الجلسة دي، انا انسان اهو قريب الشخص المريض دوت، وشفتك عملت كده وقلت لك ايه، طب انت ما شاء الله عليك، يعني انا عايز اساعدك وناخد ثواب ونمشي في الموضوع ده، هتقول لي لا؟ مش هتقول لي لا. طب اشمعنى الجن ده اللي تقوله لا؟ ما هي هي. فهمت المقصود ايه؟ فهمت الصورة جات ازاي؟ بس الكلام ده امتى؟ لما يكون عندك علم برضه، لان ممكن يجي ماشي معاك انت شايف خير ومفيش مشاكل، بس يقول لك ايه، تعال اما نحرقه، تعال اما نعمل كذا، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار الا رب النار. فانت ما تعرفش، فلازم تبقى عارف دينك عشان ما يوقعكش في ذنب وانت ما انتش عارف. فهمت المقصود ايه؟ هنا ده بقى اللي بيتكلم عنه الشيخ الاسلام ابن تيميه، ان هو ايه، جائز. مفهوم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن بين تلك النعم التي أنعم الله بها على نبيه سليمان عليه السلام تسخير الجن. قال تعالى ومن الشياطين من يغوصون له، أو بدل ما يلبس بدلة غوص، ولا يجيب واحد غواص ويجيب له بدلة غوص بقى ويجيب له أنبوبة أكسجين وينزل يعوم، وبعدين يختص عشان يجيب له اللؤلؤ والجواهر والمرجان، ها، وبعدين يطلع يوم سيدنا سليمان يديله مرتب، خلاص الموضوع ده محلول ايه، بالجن. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. قال تعالى والشياطين كلا بناء وغواص، يعني منهم اللي بيبني ومنهم اللي ايه، اللي بيغوص. والشياطين كل بناء وغواص، يعني منهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة، شغالين مهندسين، خلاص مهندس معماري، من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، لأن في شرعية سيدنا سليمان كان جائز أنه يبقى فيه إيه، تماثيل، يعني عادي في شرعية سيدنا سليمان، وشرعيتنا احنا ما فيش الكلام ده. يعني على أيام سيدنا سليمان كنت لما تمشي مثلا في ميدان عام تلاقي تمثال، فيش مشكلة في شريعته كده، في شريعتنا احنا ما ينفعش الكلام ده. فاهم ازاي؟ شريعتنا احنا حرام. واطمنكم كل التماثيل اللي انتم شايفينها دي في نهاية الزمان هتعبد، ده النبي اللي قال كده عليه الصلاة والسلام. فمنهم ما هو مستعمل في الأبنية الهائلة من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التي لا يقدر عليها البشر. وطائفة غواصون في البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التي لا توجد إلا فيها، إلا في البحار يعني. وآخرين مقرنين في الأصفاد، يعني موثوقون في الأغلال والأكباد، متكتفين، ممن قد تمرد وعصى وامتنع من العمل وأبى، أو قد أساء في صنيعه واعتدى. سيدنا سليمان قال له اعمل كذا، راح لعب وما عملش، خلاص خده سجن. واحد تاني، شيطان تاني، سيدنا سليمان أمره يبني شيء معين بهيئة معينة، فهو مش أخطأ في بنائها، لأ ده تعمد يخطئ في بنائها. فهم ازاي؟ يسجنه ويكتفه ويسلسله ويقيده. واحد تاني سيدنا سليمان يقول له ابني كذا، يقول له ايه ده، هو مفيش غير انا اللي تأمره، خلاص تعالى، ويسجنه وهكذا. وقال تعالى ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، أي سخر له الجن فدانوا له، يسخرهم بإذن الله لما يشاء من عمل البنايات. والجن هم ولد إبليس، ولاده زي ما الإنس ولد آدم، كما أن الإنس من ولد آدم. ومن هؤلاء، وهؤلاء مؤمنون وهم شركاء في الثواب والعقاب. مسلم إنسان عمل خير ياخد ثواب، جني عمل خير ياخد ثواب، إنسان عصى عليه عقاب، جني عصى عليه عقاب. فمن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولي الله تعالى، يعني في أولياء من الجن وفي أولياء من الإنس. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان. ربنا سماهم كده شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، يبقى ربنا قال إن في شياطين جن وشياطين إنس، ونعوذ بالله من شياطين الجن والإنس. وعلى فكرة ربنا قال بقى شياطين الإيه؟ الإنس وبعدين الجن. إيه ده إيه ده؟ ده ذكر مين الأول؟ الإنس الأول. أصل شيطان الإنس أصعب من شيطان الجن. شيطان الجن هتقرأ القرآن هيمشي، شيطان الإنس اختم المصحف عليه. فهم ازاي؟ وقوله تعالى ومن يزغ منهم عن أمرنا، يعني ومن يعدل من الجن عن أمرنا، يعني ما يسمعش الكلام ما يستجبش عن أمرنا له، ويخرج منهم عن الطاعة نذقه من عذاب السعير، وهو الايه؟ الحريق. ما تسألش بقى وتقول لي ازاي يتحرق، ما انا قلت لك في اول الدرس صح، لانه اتغير عن اصل ايه؟ خلقته. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. اما المحاريب قال الضحاك هي المساجد، القبلة بتاعت المسجد اسمها ايه؟ محراب. واما الجن بيبني له مسجد، سبحان الله. واما التماثيل فهي الصور، وكانت من نحاس، وقيل من طين وزجاج. وقوله تعالى وجفان كالجواب وقدور راسيات، طبعا ولا كلمة من دول اتفهمت، ولا كلمة. ها؟ وجفان كالجواب وقدور راسيات، فهمت كلمة من الأربعة دول؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب، وعلى فكرة ما جاتش في القرآن كله إلا مرة، الجواب هي الأحواض، الحوض، حوض المية. والقدور الراسيات يعني الثابتات لا تتحرك لعظمها، قدر، قدرة كبيرة زي الزير كده بس ضخمة ما حدش يعرف يحركها. ليه؟ كان بيعمل تخزين مية. اعملوا آل داود شكرا، أي وقلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة، فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض. داود ملك ونبي ومسخرة لي أشياء، والطيور بتسبح معه، وأسلنا له الحديد وألنا له الحديد، بل الحديد في يدين سيدنا داود عجينة حركها بيدين زي ما هو عايز. ابنه بقى سليمان وأسلنا له عين القطر، النحاس سايل. فاهم ازاي؟ وسليمان ملك ونبي ويكلم الطير والحيوانات والحشرات ومسخرة للإنس والجن. ايه ده؟ ملك، ملك عظيم. فربنا قال لهم يبقى اعملوا آل داود شكرا، أي قلنا لهم اشكروا يا آل داود ربكم على هذه النعم الجليلة فقد خصكم بالفضل العظيم والجاه العريض، واعملوا بطاعة الله شكرا له جل وعلا. يبقى الشكر هنا مش باللسان بس، لا ده بإيه؟ بالأفعال. بتعمل خير ولا لا؟ يعني بتستعمل الجن دي، تستعمل الجن في ان هم يعملوا ايه؟ خير ولا شر؟ خير، يبقى انت كده شكرت، كده يبقى انت شكرت ربنا على نعمة تسخير الجن. فاهم ازاي؟ فكان سليمان عليه السلام يشكر ربنا على نعمة تسخير الجن انه كان بيخلي الجن يبنوا له ايه؟ مساجد. فهمت الشكر ازاي؟ ربنا ادى سيدنا سليمان مال، فيشكر ربنا على نعمة المال ازاي؟ يروح يعمل بيه فرح ويجيب دي جي ورقصه. حاشاه عليه السلام، عرفت كان بيستعمل مال ازاي؟ هو ده المقصود. انت بقى انهي نعمة دهالك واستعمل شكرت عليها ازاي؟ ففي ناس بتكفر بالنعمة وفي ناس بتشكر النعمة. فهمت؟ وقليل من عبادي الشكور. عرفت الآية ختمت بكده ليه؟ مش كلهم زي سليمان. وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من العباد من يشكر الله على نعم الله، بنعم الله في استعمالها في طاعة الله. قال ابن عطية: وفيه تنبيه وتحريض على شكر الله. يعني الآية دي ربنا بيقول لك اشكر، بس اشكر بقى ايه؟ بالفعل مش بكلامه بس. سيدنا سليمان له مكان عند الله الملك الديان، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. لما ذكر تعالى ما أنعم به عليه وأزداه من النعم الكاملة العظيمة إليه قال: هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. يعني اعطي من شئت واحرم من شئت، فلا حساب عليك، مش هحاسبك. ده دليل على ايه؟ على انه يعلم انه هو مش هيحط الشيء ده الا في مكانه الصحيح، ومين يستحق انه ياخد ومين لا يستحق انه ما ياخدش. فهمت ازاي؟ اي تصرف في المال كيف شئت، فان الله قد سوغ لك ما تفعله من ذلك ولا يحاسبك على ذلك. دي مكانة عظيمة قوي، صح ولا لا؟ مكانة عظيمة لسيدنا سليمان انه ما يتسئلش هيعمل ايه. وهذا شأن النبي الملك بخلاف العبد الرسول. اصل الملك له انه يمنع فلان يعاقبه، ويعطي فلان يكافئه. ده النبي الملك، انما النبي العبد الرسول لا. مفهومة؟ فإن من شأنه اللي هو الملك النبي العبد الرسول من شأنه ألا يعطي أحدا إلا بإذن الله له في ذلك. ربنا يقول له اعطي ده أو لا. إنما الملك، لأن من صفات الملك إنه يصرف مملكته بالحكم اللي هو يراه، بس لازم يراه إيه؟ بما يوافق شرع الله. معايا؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هديك مثال. يعني لما يجي مثلا ملك السعودية يقول ايه؟ موسم الحج السنة دي كم ألف أو كم مليون بس، وما يقبلش حد يخش الحج السنة دي، هو مذنب في كده يا جماعة؟ لا مش مذنب. عارفين ليه مش مذنب؟ لأنه هو يرى بسياسته وحكمه للبلد أنه شايف أن الحرم في الوقت ده يتسع للعدد ده، عشان كده كل سنة بيوسعوا في الايه؟ في الحرم. ركز معايا، فشايف ان الحرم يتسع للعدد ده، فالعدد ده لو زاد نجيب له منين مستشفيات؟ لو واحد مرض او حصل له حادثة او مات، نجيب له منين علاج؟ نجيب له منين غذاء؟ نجيب له منين كساء؟ فهو مظبط امور دولته على عدد معين. فهمت؟ فهنا مش حرام عليه، لانهم مرتب الامور دي سياسيا تتوافق مع العدد اللي داخل، ورغم ذلك هو بيبقى عارف ان في عدد بيهرب، خلي بالك، ويبقى راح مثلا في رمضان في موسم العمرة واختبأ عند جيرانه ولا قرايبه ولا اصحابه ولا اي حد هناك. في اشياء زي كده، فبيبقى عامل حسابه برضو لايه، لكم الف زيادة احتياطي معايا. فلما بيقول عدد معين ده مثال يعني، وهكذا. فكل انت مثلا في البيت، رب البيت رب الاسرة، بيضبط مثلا مصاريف، انا بقبض مرتب كذا يبقى المفروض هنجيب كذا ونعمل كذا، ما تزيديش، بيقول لزوجته ما تزيديش مصاريف عن مبلغ معين، لكن في نفس الوقت هو راكن مبلغ تاني احتياطي لاي مرض لاي ظروف لاي حاجة. فهم قصدي ايه؟ فده ما فيهوش ايه، ما يتسئلش في ده، ما يتسئلش في هذا، وهكذا. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده خلاف النبي الملك عن النبي العبد الرسول. النبي العبد الرسول يتسئل في كل شيء بيعمله، النبي الملك، النبي الملك ما يتسئلش اعطى او منع. فهمت المسألة دي؟ بس برضه هو ايه، النبي الملك مش الملك بس. ها اصل في ناس يقول لك ايه، طب الحمد لله هو ملك بقى فيعمل اللي هو عايزه، يوم يجوع الشعب ها، والمصاريف كلها يديها لبتوع الكورة ويصرفها على الراقصات وعلى الملاهي وملاعب الكرة والأفلام والمسلسلات والتلفزيونات ووزارة الإعلام وغيره. إنما بقى إيه، أسيبهم يأكلوا بعضيهم، لا تموين مفيش، خفض الحصة التموينية، ما حدش له تموين غير لما يوصل مرتبه الشهري كام ألف جنيه كده. فهم إزاي؟ لا، اللي ما بيتسئلش مين، النبي الملك مش الملك بس. الملك بس يتسئل ويتسئل ويتسئل، ومش هتتحرك رجله يوم القيامة غير لما يتسئل عن كل شعب، ولما كلهم يعفوا عنه يبدأ بقى يخلى عنه، وطبعا ما حدش هيعفوا عنه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد خير نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بين هذين المقامين، يبقى ملك نبي ولا عبد نبي، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وفي بعض الروايات أنه استشار جبريل في ذلك، يا جبريل شير علي أختار إيه، ما أنت برضو جيت للأنبياء كثيرة من قبل فأديني خبرتك، ها أختار عبد ورسول ولا نبي ملك؟ فأشار إليه أن تواضع. سيدنا جبريل ما اتكلمش، عمل إيده كده، خفض إيده لتحت، يعني إيه تواضع يا محمد. فاختار أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه، وقد جعل الله الخلافة والملك من بعده في أمته إلى يوم القيامة، فلا تزال طائفة من أمته ظاهرين حتى تقوم الساعة، فلله الحمد والمنة. يعني النبي تواضع ما اختارش ملك، بس كل الأمة بعد كده بقت إيه بقى، ملوك. صح، شوف أبو بكر عمر عثمان علي حكام وملوك. ولما ذكر الله تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام، هسألك سؤال، يعني ذو القرنين ده اللي انت بتقرأ قصته في سورة الكهف، هو ده من أمة مين؟ ها صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هو ده مش مسلم؟ طيب بلاش يا عم عشان خاطر ما تجيش تقول هارون الرشيد، ها مش من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ملك قد ايه في الأرض؟ نص الكرة الأرضية، صح؟ كان ينظر كده للسحابة في السماء، السحابة حاملة مية هتمطر، فماشية ما مطرتش هنا، لا عادي ما فيش مشاكل، تمطري هنا تمطري هناك أي حتة تمطري فيها، ما هي برضو في ملكي، هيجي لي برضو خراجك، يعني هتنزلي مطر هيطلع زرع، هيحصد الزرع، يباع، ناس تاكل، ناس تشرب، ناس تتاجر فيه، الخراج بتاعه هيرجع لي برضه. فاهم ازاي؟ شرقي او غربي، اينما تسقطي مطرك فسياتيني خراجك عادي. يبقى ده ايه، ملك نص الدنيا، مش فارقه معاه في اي مكان هتمطر. ده من امه مين؟ من امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى بقى في ملوك ولا لا؟ ولما ذكر الله تعالى ما وهبه لنبيه سليمان عليه السلام من خير الدنيا، نبه على ما أعده له في الآخرة من الثواب الجزيل والأجر الجميل والقربة التي تقربه والفوز العظيم والإكرام بين يديه، وذلك يوم المعاد والحساب يعني مش في الدنيا بس، حيث يقول تعالى وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، يعني غير اللي خده في الدنيا ده كمان لسه له في الايه في الآخرة. طيب سيدنا سليمان، ركز بقى معايا في اللي هقوله ده، يا ترى هنلحق نقول ولا مش هنلحق؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان ملك معاه السلطان، معاه الحكم، معاه القوة، معاه الجيش، يا ترى بقى حاله ايه مع بيت المقدس، مع المسجد الأقصى؟ قال نعمل معاه معاهدة سلام الناس دعوا بيهم، سيب المسجد الأقصى أنا ماليش دعوة، المهم بلدي وشعبي طالما حدش بيأذيه خلاص. عمل كده سليمان عليه السلام وتجديد بيت المقدس. قال ابن كثير رحمه الله وقد قدمنا أنه جدده، وأن أول من جعله مسجدا إسرائيل، يعني يعقوب عليه السلام هو اسمه إسرائيل يعني عبد الله، كما ذكرنا ذلك، ده كلام ابن كثير، عند قول أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال مسجد بيت المقدس اللي بناه يعقوب عليه السلام. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. ومعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من 1000 سنة. صح، ما سيدنا إبراهيم اللي بنى مين؟ المسجد الحرام. طب سيدنا سليمان بينه وبين سيدنا إبراهيم 1000 سنة، يبقى معنى كده أزيد من 40، يبقى سيدنا سليمان مش هو اللي بنى المسجد الأقصى. فهمت الجزئية دي؟ دي مسألة حسابية تطرح ده من ده يعني. فمعلوم أن بين إبراهيم الذي بنى المسجد الحرام وبين سليمان بن داود عليهما السلام أزيد من 1000 سنة، دع 40 سنة. وكان سؤاله الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده، ليه طلب الطلب ده؟ عارف طلب الطلب ده ليه؟ ملك لا ينبغي لأحد من بعده، يبقى في عنده جن شغالين مهندسين يتحملوا ما يتعبوش زي الإنسان، ها؟ وبعدين يفضلوا مستمرين ليل ونهار، أصلا ما بيناموش مش زينا احنا، معايا كده؟ طلب الدعاء دوت ليه؟ عشان يكمل البيت المقدس. شفت طلب ده ليه؟ عرفت طلب الدعاء ده ليه؟ عشان يكمل الايه؟ مسجد بيت المقدس، مسجد الأقصى. لقد قام سليمان عليه السلام بتجديد بناء بيت المقدس امتثالا لأمر الله عز وجل، وكان ذلك بعد توليه الملك ب4 سنوات. ده بقى عرف يعني ايه، عرف ليه ربنا جعله ملك، عشان يعرف يعمل ايه، مش عشان خاطر يسيب الامر. فكان ذلك بعد تولية الملك ب4 سنوات، وانفق في سبيل ذلك ها أموالا كثيرة، مش أنفقها على وعلى وعلى. وانتهى من بنائه بعد 7 سنين، وأقام السور حول مدينة أورشليم اللي هي مدينة الايه؟ القدس. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سليمان لما بنى بيت المقدس سأل ربه عز وجل خلالا 3، طلب من ربنا 3 أشياء، فأعطاه 2 ونحن نرجو أن تكون لنا 3. النبي بيقول إيه؟ ربنا اداله 2 ما ادالوش 3، نتمنى من ربنا أن يدينا احنا 3 دي. سأله حكما يصادف حكمة، وفعلا وحنحكي على مشهد يبين لك الحكم والحكمة مع بعض في ايه في حياة سليمان عليه السلام. فأعطاه اياه، وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه اياه، وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد، يعني مسجد إيه؟ المسجد الأقصى، خرج من خطيئته مثل يوم ولدته أمه. فدي ربنا ما ادهلوش، فنحن نرجو أن يكون الله قد أعطانا إياها. اللهم أمين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح. فأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ودي حكيتها لكم فاكرين في قصة داود عليه السلام، ذكرنا هذا المشهد، وقد سبق أن ذكرنا تلك القصة في ثنايا قصة داود عليه السلام. وهحكي لك برضو على مسألة توافق إيه الحكمة لما وإحنا في قصة سيدنا سليمان عليه السلام. أما الملك الذي لا ينبغي لأحد من بعده فلقد سخر الله له الريح والجن وعلمه منطق الطير. في قصة تدل على فطنة وذكاء في سليمان عليه السلام، قصة عجيبة تدل على فطنة وذكاء نبي الله سليمان عليه السلام. والقصة دي في حديث صحيح رواه أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي القصة دي اللي في الحديث الصحيح اللي بتدل على فطنته وعلى ذكائه، بتدل برضو على الحكمة اللي هي ايه ففهمناها سليمان. ايه دي بقى؟ يوم الجمعة الجاية هقول لك عليها ان شاء الله. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.